وكم من أقوال نسبت إلى علماء أجلة ولكن لم يكن لها أصل. لهذا يجب تثبت فيما ينقل عن العلماء أو غير العلماء، ولا سيما كما قلت لكم آنفا لا سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه الأهواء وكثر فيه التعصب وصار الناس كأنهم يمشون في عمى. وإلى هنا ينتهي ما عرفنا من الكلام على هذه الآية. وإلى الأسئلة، ونبدأ بأطفال الذين ليسوا من هذا البلد لأنهم جزاهم الله خيرا ركبوا الصعاب والمشقات، فنبدأ بها والأسئلة تكون بالدوري. نعم، نبدأ باليمين. فضيلة الشيخ، نعم، ما حكم كتابة القرآن في أوراق بلها في الماء ثم شرب الماء؟ هذه فعلها بعض السلف، يكتب للمريض إما في أوراق وتبل في الماء وتشرب، وإما في صحن أو يكتب في زعفران ثم يرج الماء في هذا الإناء ويشرب المريض. لا لا هذا، بل من تشريف القرآن أن يعتقد الإنسان أن فيه شفاء. أنت الشيخ كان من رأي يعني هذا نحن يرون على الجلاء يعني إشارة إلى هذا في الوقت ما أعرف هذا بأس، لأنهم لا يريدون أن يتقربوا إلى الله بهذا العمل، بس يريدون على يكون علامة كما توقد المصابيح في بعض الأماكن، توقد المصابيح الكهرباء وينور البيت ومن حوله إشارة إلى أن هذا فيه زواج، ولعل هذا يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بالله. لا لا خذ فضيلة الشيخ، هناك بعض النساء كبيرة السن تجد عندهم بعض العادات الجاهلية مثل مثل يعني موجودة قد تكون جاهلية في ظنك وليس جاهلية في الواقع، هو الله الحكم من عادات النساء أن المرأة إذا توفي عنها زوجها واعتدت فهي محال، يظنون أنها لا تلبس إلا ثوبا معين، يظنون ايضا انها لا تخرج للحوش، يظنون انها لا تصعد الى السطح، يظنون انها لا تكشف للقمر ويدعون القمر رجل، اشياء كثيره. كذلك ايضا يظنون ان المراه المحاده لا تكلم احدا ولا ولا ولا تكلم من يستاذن عند الباب، كل هذا ليس للراس. ان كنت تريد هذا إن كنت تريد أشياء ثانية فتذكرها، حتى يعني مثلا في الحج العام الماضي يقول أحد المهم لا تسمر لا تسمر من الحصى، لا إيش فنها بنت عن إسمار بالحصى، إيش إسمار بالحصى إي وتقول فيه كلام إنه يعني نعم هذا الجماعة نعم أحجار ما في خاصة لا لا تنهى أي أحجار الجماعة لا هذا ليس بس فتبينها أنا بينتها جائز ورد عن الرسول، لكن هناك قناعة راسخة فيها إنما أمور صحيحة. إذا أخبرت إنسان بالحق أبرأت ذمتك ثم إن اهتدى فلك وله، وإن لم يهتدي فلك وعليه، لأننا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. بلغ الخير ما تعرف من الحق، ثم إن قبل من بلغته وإلا فأبرأت من الله. في أيضا من مثل هذا يأخذون أحجارا من مزدلفة ويظنون أنها لا تحرمي من الجمرات إلا بأحجار من مزدلفة، هذا غلط، وليس أخذ الأحجار من مزدلفة بسنة، خذ الأحجار من أي مكان. ثم إن بعضهم أيضا يأخذ الأحجار ويزيد معه حجرات حصى وينسى ويأتي بها إلى بلد، ثم يسأل هل يجوز أوقيها في الأرض، ماذا تقولون؟ أو نقول اذهب سافر بالطائرة، نعم، عشان توقيها في مصر، يعني يظنون هذا. هؤلاء يبين لهم أنه لو نسيت أحجارا في جيب من الجمرات فرميها في أي مكان. شيخ، من شروط صحة صلاة العيد أن تكون مستوطنين، لا تتوجد مستوطنين في البلد المسافر له يقيمون الصلاة، هل يجب عليها الدخول معهم ولا لا؟ أولا صلاة العيد بارك الله، وقيل أنها فرض كفاية، وأقرب أنها فرض عين، النساء حتى الخير حتى ذوات الصدور والعواتق أن يخرجوا لصلاة العيد. فإذا مررت ببلد وهم يصلون العيد، فإن كنت سائرا في سفرك فلا عليك أن تبقى أن تنزل، لكن إذا كنت نازلا في هذا البلد لمدة يومين أو ثلاثة وصادف يوم العيد فإنك تصلي معه. هنا كذلك مثلا إذا كنت في مسجد وأقام صلاة العيد وأنت تطوف، فاقطع الطواف، تقطع الطواف وصل العيد ثم كمل من المكان الذي أنت قطعت منه. لا، النساء ما يظهر بها صلاة العيد، لكن الرسول أمر بها، أمر النساء أن تخرج، ولهذا ليس هناك صلاة تدعى إليها المرأة، لا الجمعة ولا صلوات الخمس ولا قيام رمضان إلا بالنسبة يا شيخ ضرب الأمثال بالقرآن. إيش؟ ضرب الأمثال بالقرآن. مثلا يقول أحد ويذكرون يذكر الله إذا رأى رجل مثلا احتال عليه مثلا. نعم. أو يخادعون الله وخادعه. إذا صح أن تنطبق الآية على هذا المعنى فلا بأس. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استشهد بالقرآن حينما خرج الحسن والحسين يعثران في ثيابهما ثم نزل من المنبر وأخذهما وجعلهما بين يديه ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. لكن المهم أن تنظر، أما تقول لرجل يخادعون الله وخادعهم وهو مؤمن لأن هذه الآية المناسبة. نعم. هذا السجل بالنسبة لفضيلة الشيخ جلسة الاستراحة تكبيرة الانتقام جلسة الاستراحة، هل يجب تكبيرة الانتقام جلسة الاستراحة إلى القيام أم التكبيرة واحدة هي تكبيرة القيام من السجود إلى؟ أول نسأل عن جلسة الاستراحة هي مشروعة ولا غير مشروعة قبل أن نسأل عن التكبير. جلسة الاستراحة التي يظهر من النصوص وتجتمع به الأدلة أنها مشروعة لمن كان عاجزا عن الغوص من السجود إلى القيام، وأما إذا كان قادرا نشيطا فالأفضل أن لا يشرع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها، وأصح من تكلم فيها مالك بن حويرث. مالك بن حويرث قدم عام الوفود سنة التاسعة من الهجرة، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخذه اللحم، فكان يجري، ويدل على أنها غير مشروعة أنه ليس لها تكبير، لا في الجلوس ولا في القيام من الجنة، وأنه ليس فيها ذكر. ولو كانت أمر مقصودا بذاته لكان لها تكبير عند الجلوس وعند الانتقال من الجلوس، ولكان لها ذكر، لأنه ما من فعل من أفعال الصلاة إلا وله ذكر. الركوع له ذكر، والسجود له ذكر، والجلوس له ذكر، جلوس بين السجدين، والقيام بعد الركوع له ذكر. فالراجح من أقوال العلماء القول الوسط، أن من كان محتاجا إليها فليجلس، ولكن ليس كجلس الناس الآن، يعني في اللحظة يجلس، لأن مالك بن حويرث يقول لم ينهض حتى يستوي قائد، يستوي يعني يكمل القعود. وأما إذا كان الإنسان محتاجا فليجلس كما قلت لك جلسة مستقرة ثم يقوم، وإذا قام فإنه يقوم بلا يكبر عند النهوض من السجود فقط. وإذا كان الإنسان قويا نشيطا فلا يجلس، وإذا كان الإنسان مأموما فليتبع إماما، إن جلس الإمام جلس وإن لم يجلس لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به. ولهذا بعض الإخوان يفعل خلاف الأصل في هذا، تجده مثل يرى أن جلسة الاستراحة مستحبة وهو خلف إمام لا يرى، ثم تجده جالسا والإمام قد شرع في ذاته، وهذا خلاف الأفضل. وقد نص على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن الأفضل متابعة ولا يشرع. نعم. نشيد الإسلامي الاتباع نعم التي تباع بالتسجيل، ما أستطيع أن أحكم عليها لأنها مختلفة، لكن أعطيك قاعدة عامة. إذا كانت الأناشيد مصحوبة بالتسجيل فهي حرام، لأن لا يجوز إلا في حالة معينة، ومن باب أولى إذا كانت مصحوبة بموسيقى أو طب. إذا كانت خالية من ذلك نظرنا هل إنها أنشدت كأنشودة الأغاني الماجنة فهذه أيضا لا تجوز، لأن النفس تعتاد هذا النوع من الغناء وتطرب له، وربما تتجاوز إلى الأغاني المحرمة. هذه اثنين. ثالثا، إذا كانت هذه الأناشيد من فتيان أصواته فاتنة، يعني قد تحرك الشهوة أو قد يستمتع الإنسان بالصوت دون مضمون القصيدة، فهذه أيضا لا تجوز. أما إذا كانت أناشيد حماسية على غير الوجه الذي قلت لك فليس بهذا، لكن خير من ذلك أن يستمع إلى القرآن أو يستمع إلى محاضرة جيدة مفيدة أو يستمع إلى درس من دروس العلماء، هذا أفضل، يستفيد فائدة دينية وفائدة أنه مثلا يسهل الطريق على الإنسان، لأنه ربما يكون الإنسان يضرب الطريق مثلا من مكة إلى المدينة يحتاج إلى أشياء مثلا توقظه. كل ما حرم استعماله حرم غيره، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. نعم. تعريف الآيات المجازة هذا يعلق بالمجازة، إذن معناه أنه لعب بالقرآن اتخذ يعني كأنه نقوش عادية، ولهذا بعض الآيات كأنها قصر كأنها منارة وما أشبه ذلك، هذا حرام ولا شك في ذلك، لكن بعض الناس يعلقها تبركا بها، هذا أيضا ليس بصحيح، لأن القرآن لا يتبرك به على هذا الوجه، ولهذا لن نسبقنا إليه الأول ما كان السلف يعلقون الآيات على شفرانهم يتبركون بها. بعض الناس يعلقها أنها حماية وقاية كالولد مثلا يعلق آية الكرسي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله إلحاف ولا قبل الشيطان حتى يصبح، خليه هنا علشان ما يقبل الشيطان. هذا أيضا خطأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علق الحكم على إيش؟ على القراءة، ما هو على تعليق. ثم إن الإنسان إذا علقها اعتمد عليها وصار لا يقرأ آية الكرسي، وهذا ضرر عليه. يعلقها للتذكير، تقول يعلق ويتذكر بها، ولهذا يعلق مثلا ولا يقتل بعضكم بعضا علشان تنهاه عن ايش؟ عن الغيبة. عجبا، تنهى عن الغيبة. هل هذا صحيح؟ تجد ولا يقتل بعضكم بعضا تحت هذا اللافتة المكتوبة يقتبون، ما تنهى ولا يرفعون إليه الرسل، فيكون هذا شيء من الاستهزاء بآيات الله، أن نكون كلام الله عز وجل فوق تقول لا يرتبطكم بعضا وأنت تشرف الناس تقومهم. فالمهم أن تعليقها أدنى ما نقول فيه أنه بدعة ما كان السلف يفعلونه أو مكروه، ولا سيما إذا علقت في المساجد أمام الناس، لأن بعض الناس يتلهى مثلا وهو يصلي إذا كان في القبلة ربما يرفع بصره ثم يقرأ الآية وهو في التشهد مثلا. والحمد لله القرآن المصحف مكتوب، ومن أراد أن يقرأ المصحف ومن أراد أن يفتح فليكون الوعي في قلبه. نعم، بالترتيب يا أخي. إيش؟ وصل شيء متعدى هذا كله؟ أنا خير إيش؟ أحيانا سؤالين. لا أسمع السؤال واحد. بما أن أتينا من أي ما يخالف، واجب أهم من أطرياء ولا تكفر هل يجوز الجمع؟ هل يجوز جمع الصلاة في الليلة المطيرة؟ يعني أن المطر ينزل ومرات يقول لطيا ومرات لو يكون المطر موجودا في وقت الصلاة وإذا كان رجالا. نعم، أولا بد أن نعلم أن الصلاة كما قال عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا أتم موقوتا، كتابا أي فرض، موقوتا أي موقت وقت، لا يجوز تقديمها ولا تأخيرها. فإذا كان كذلك فإنه لا يمكن أن نجمع بين الصلاة إلا إذا أثبتنا وجود العذر، وعند الشك هل هذا عذر يبيح الجمع أو لا يجب أن لا نجمع، لا يجوز أن نجمع مع الشك. فالمطر مثلا إذا كان ينزل ونرى أنه يبول الثياب، ومعنى يبول الثياب أنه يحتاج الثوب إلى عصر من هذا المطر، ليس مجرد أن تقع النقطة من القطرة من الماء ثم يبتل الثوب، هذا ليس بعذر. لكن إذا كان يبولها بحيث يكون فيها ماء إذا عصر خرج، هذا اللي يقول الثياب. أما مجرد الرذاذ فإنه لا يبول الجمع إلا إذا كان هناك وحل في الأرض أو مياه مستنقعات تشق على الناس نزل من قبل فلا بأس. فالجمع إذن جمع للمطر، إما لعذر في الأرض وإما لعذر في السماء. العذر في الأرض ما هو؟ الوحل والمستنقعات التي تتعب الناس، والعذر في السماء هو المطر الغزير الذي يبل الثياب. أما مجرد النقط لا، قد يقول بعض الناس الآن فيه نقط صغيرة قليلة والسماء مغيمة تماما فيها سحاب ورعد وبرق، في احتمال أن ينزل المطر كثير. نقول نعم الاحتمال واجب، لكن شيء لم ينزل أنه عند من؟ عند الله عز وجل، ربما ينزل وربما لا ينزل. فما دام العذر ليس موجودا فاحتمال أن يوجد العذر غير مسوغ للجمع. لكن لو فرضنا أنهم لم يجمعوا ثم خرجوا إلى بيوتهم ثم أمطر السماء مطرا كثيرا فماذا يسمعون؟ نقول يصلون في الأوتي. الرسول كان عليه الصلاة والسلام يقول صلوا برحالكم في الليلة المطيرة والشافية الباردة الكثيرة. فالحاصل أنه لا يجمع حق قبل تحقق العذر فلا يجوز الجمع، لكن إذا وجد ما يبيح الجمع بعد أن تفرق الناس فليصلوا في بيوتهم. وفي هذه الحال إذا كان البيت فيه جماعة لا يجمع، في هذه الحال إذا كان فيه في البيت جماعة فليصلوا جميعا. لم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته مع صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل فهو أحب إلى الله. إذا كان معه برد شديد يكون أيضا سبب آخر لجواز الجمع. الشيخ حد الشريف في أزمة الموظفين بالتعاقد مع البنك الهولندي باستلام رواتب عن هذا البنك، وحيث أن شرط العقد أحد شرط العقد يقول أن التحاكم في الخلاف بين البنك والموظف يكون إلى السجل التجاري أو القانون التجاري، فبعض الموظفين وقعوا على هذا العقد والبعض لم يوقعوا على هذا العقد بسبب وجود هذا الشرط. كما تفضلت يوجد بعض الجهات الشركات أو الشركات تلزم الموظفين أن يفتحوا حسابا أي بنك من البنوك من أجل أن تسهيل الرواتب، فإذا كان لا يمكن للإنسان أن يستلم راتبه إلا عن هذا الطريق فلا بأس يفتح حساب، لكن لا يدخل الحساب من عنده، يعني لا يدخل دراهم من عنده. نعم أما كون الراتب من هذا فلا بأس. من أحد الشرط الذي يتحكمون إليه؟ لا الشرط هذا لا يقبل. طيب إذا من ضمن هذا الشرط هذا الشرط لا يقبل لا يقبل إذا غير كتاب السنة حرام. طيب يعني يخرج من هذا العمل؟ لا يخرج، لكن لا يقبل، يعني وقت كالمكره على هذا، لكن لو حصل نزاع لا يتحاكم إلى هذا. لا حصل نزاع. نعم. لو ذا المجموعة من الأشخاص ثلاثة واربعة مثلا تأذية شخص في نية الله فما حكم هذا؟ ليش لا مفروض الأقف هذا؟ هذا ال لا حرام اتصاله ليس خطر، يعني فيه صفوه قبلة في الجيد. عندك سؤال؟ تفضل. شيخ أذن الأذان لصلاة الجمعة، عدم سماعي الأذان هل يجوز لي أني لا أذهب إلى الصلاة مثلا؟ يعني سماع النداء، عدم سماع مثلا سماع النداء ليس شرطا لوجوب الجمعة، بل يجب على كل من في البلد أن يأتوا إلى الجمعة سواء سمعوا النداء أم لم يسمعوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال، نسمع بعض الناس عندما ينتقل من الركوع مثلا إلى السجود يواصل قراءة الدعاء الذي يقال بعد الركوع حتى يمس الأرض أو يقارب مسها، فما حكم هذا الفعل؟ إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، والصلاة محرمة كل ركن فيها له دعاء خاص. والإنسان إذا رفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. ثم يسجد، وفي أثناء الهبوط من القيام إلى السجود يقول الله أكبر، فهذا الهبوط ذكره الله أكبر. وهذا الرجل الذي صار يكمل دعاء القيام وهو يهوي إلى السجود لا أدري متى يكبر. يكبر إذا سجد، معناها أنه كبر كبر في غير محله. فأنت جزاك الله خير انصح وقل أكمل دعاء القيام ثم اهبط إلى السجود مكبرا. هذا هو السنة. هناك بل بعض العلماء يقول إذا لم يكبر فيما بين القيام والسجود بطل الصلاة، لكن نحن لا نقول بهذا أنها تبطل، إنما تبطل. أقسم بآية الله لا أفعل من كذا. إذا أراد بآية الله القرآن فلا بأس، لأن القرآن كلام الله صفة من صفاته، والحلف بصفات الله جائز مثل وعزة الله وقدرة الله وقوة الله. وإن أراد بالآيات الآيات التي هي الشمس والقمر والنهار كما قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر فإنه لا يقسم بها، شرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لكن في ظني أنا أن العامة أكثرهم يريدون بالآيات هنا القرآنية، وعلى هذا فلا بأس. نعم، ما يتحقق بها. هل الدخل هو مكان ربط الحلاقة؟ دخل هذه الحلاقة جائز إلا حلق اللحى. حلق اللحى حرام. الدخل الذي يأخذ من حلق اللحى إيه حرام، حرام عليك. هل سنا قلنا قبل قليل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه إذا حرم شيئا حرم ثمن. كل حرام فأخذ العوض عنه حرام، سواء ببيع أو بإيجار أو غيره. حتى المحل صاحب المحل الذي يؤجر لشخص يحلق اللحية حرام عليه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل طلب مني عرض هذا السؤال على فضيلتكم، ما حكم تشغيل الشريط داخل الحمام داخل دورة المياه سواء كان قرآن أو محاضرة؟ هذا يسأل يقول يعني ما حكم الاستماع إلى الشريط والإنسان على قضاء الحاجة. إن كان هذا الشريط خارج المحل فهذا لا بأس، لأن الإنسان لو سمع خارجا يقرأ بنفسه خارج الحمام لكان الاستماع جائزا. أما إذا كان داخل الحمام ففي الحين هذا الشيء بنفس من هذا الشيء، لأن الصوت يخرج الآن من داخل الحمام، فالأحسن أن لا يستمع إلى شيء فيه قرآن. أما إذا كان محاضرة فلا بأس. ثم إنه لا ينبغي أيضا حتى لو كان محاضرة، لأن هذا يؤدي إلى أن يطيل الجلوس على قضاء الحاجة، وإطالة الجلوس على قضاء الحاجة محرمة، لأن كشف العورة الأصل فيه المنع إلا لحاجة، وإذا انتهت الحاجة يقوم ولا يبقى كشف العورة. خلاصة الجواب الآن أن نقول لا ينبغي أن يستمع إلى شيء وهو على قضاء الحاجة، لأن ذلك يؤدي غالبا إلى إيش؟ إلى تطويل الجلوس. أما إذا كان يؤدي إلى هذا وأن رجل طالب علم ويعرف أنه لا يجوز أن يبقى فوق حاجته، فإن كان غير القرآن فلا بأس ولو كان المسجل داخل الحمام، وإن كان قرآنا فلا يجعل المسجل داخل القرآن داخل الحمام، ولكن يجعله الخارج لا. أين أمنا؟ ما يضع الجمعة؟ نعم. وما الحكمة من ذلك؟ نعم، لا يجوز جمع العصر مع الجمعة، لأن السنة إنما وردت لجمع الظهر والعصر، والجمعة لا تسمى ظهر. الجمعة صلاة مستقلة لها كيانها، ولهذا لا تصلى إلا في مسجد واحد وهي ركعتان، ويشهر فيها بالقراءة، ويتقدمها خطبتان، ولا تصلى كثيرة، فلا يمكن أن تلحق بالظهر، ويقاس على ذلك أن تجمع العصر إليه. إنه هو المسافر، مسافر أقارب، لا تجمع الجمعة صلاة مستقلة ليس لها نظير في صلوات الخمس، فلا يجمع إليه العصر، ومن جمع إليه العصر فليعد الصلاة، يعد صلاة العصر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.